بعد الصلاة وتلاوة الحزب الراتب في المسجد، عاد الشيخ بخطوات مطمئنة سالكا الطريق نفسها في اتجاه بيته. لفت انتباهه أن تلك السيارة النفعية ما زالت مستوقفة حيث تركها. لما انقضى يومان صار أمر تلك السيارة يحير أناسا كثيرين عاد الحاج العربي بن عمر. التحريات التي أجريت في زنقة البطولة ومحيطها لم تفضي في مرحلتها الأولى إلى أي نتيجة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. سيارة زنقة البطولة، فجر 16 من أبريل من العام 2008، بينما كان الحاج العربي بن عمار في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الصبح، شاهد وهو يسلك زنقة البطولة مقتربا من شارع الحاج محمد بن نونة سيارة نفعية تتوقف على بعد أمتار من مدخل الزنقة. لما أدركها لم يكن محركها قد توقف، بدا له بجوار السائق رجل. لما حاذى جانب السائق أشار بيده مسلما ثم مضى. توقف محرك السيارة وعاد الهدوء إلى الزنقة. لما بلغ شارع الحاج محمد بن نونة التفت، رأى السائق ينزل ثم الذي كان بجواره، رآهما يفتحان الباب الخلفي للسيارة. لم يأخذ شيئا، بلغه صوت الباب يغلق. الذي استوقف الحاج العربي بن عمر هو الذي أفنى زهرة شبابه في أسلاك الشرطة أنه لم ير تلك السيارة من قبل ولا الشخصين اللذين كانا فيها. كانت سيارة مرقمة في الدار البيضاء. واصل الحاج العربي طريقه إلى المسجد. بعد الصلاة وتلاوة الحزب الراتب في المسجد، عاد الشيخ بخطوات مطمئنة سالكا الطريق نفسها في اتجاه بيته. لفت انتباهه أن تلك السيارة النفعية ما زالت مستوقفة حيث تركها. لما اقترب ألقى بنظرة إلى الداخل، لم يكن بها من أحد. واصل طريقه. لم يغادر الحاج العربي منزله إلا لما رفع آذان صلاة الظهر. كانت السيارة النفعية حيث رآها. مضى إلى المسجد، ولما كان عائدا توقف عند حانوت في زنقة البطولة يعرف صاحبه. كانت السيارة متوقفة غير بعيد. مهد بحديث عام عن الحي، ثم سأل صاحب الحانوت عما إذا كان يعرف أصحاب تلك السيارة. رد الرجل بأنه لا علم له بهم، وإنه فوجئ في الصباح الباكر بوجود تلك السيارة. لما انقضى يومان صار أمر تلك السيارة يحير أناسا كثيرين عاد الحاج العربي بن عمر. كان الشرطي المتقاعد يحتفظ بصلاة له في المقر المركزي للأمن الوطني. أبلغ عن أمر السيارة التي بدا وجودها في زنقة البطولة يثير الريبة والشكوك. بعيد ظهر ذلك اليوم مرت دورية للشرطة بشارع البطولة، ثم توقفت عند تلك السيارة النفعية. نزل شرطي وطاف بها. لم يكن الزجاج الخلفي يتيح الإبصار بما هو في الداخل. كانت ستارة سوداء تحول دون ذلك، ومن الزجاج الأمامي كان النظر يصطدم بحاجز بين مقصورة القيادة والجزء الخلفي للسيارة. عبر اللاسلكي أبلغ الشرطي غرفة المواصلات بأرقام تسجيل السيارة، كانت مسجلة في الدار البيضاء. سريعا تبين أنها سيارة مسروقة منذ 10 أيام ويجري البحث عنها. وهكذا حلت بزنقة البطولة بتطوان سيارة ديباناج، حل إلى جوار سائقها شرطي من شرطة المرور. حملت السيارة المشبوهة إلى المقر المركزي للشرطة. تم فتحها. في مقصورة السائق لم يعثر على شيء يذكر، حتى أوراق السيارة لم تكن هناك. لن يطول الترقب. لما تمكن خبير أقفال من فتح الباب الخلفي للسيارة اكتشفت أكياس من الخيش. أربعة أكياس في المجموع، بداخلها أوراق حناء وورد مجفف. ذاك ما كان يبدو عندما باشر أعوان الشرطة فتح الأكياس دون إنزالها من السيارة، ولكن الأعوان استشعروا ثقلا غير طبيعي لتلك الأكياس حينما أمروا بإنزالها من السيارة. أدخل مفتش يده في كيس مستجليا ما في عمقه، لمس ما خاله كيسا بلاستيكيا، أخرجه ووضعه بجانب السيارة. لما فتح عثر بداخله على ألواح من مخدر الشيرة ربط بعضها ببعض بشريط لاصق شفاف. في كيس آخر عثر على كمية مماثلة من ألواح الشيرة. في الكيسين الباقيين اكتشف سكين كبير به أثر دم وملابس كتلك التي يلبسها القناصون. أيقن رجال الشرطة أنهم أمام سيارة مسروقة استعملها مهربون للحشيش، ولكن المدية التي تحمل أثر دم ولباس القناصين أشياء تدفع إلى التساؤل عما إذا كان المهربون تورطوا في جريمة قتل ما. كل الأسئلة متاحة. قدم الحاج العربي بن عمار ما استطاع أن يرصده من أوصاف للرجلين اللذين رآهما ينزلان من تلك السيارة فجر ذاك 16 أبريل. كان السائق مديد القامة، تشي ملابسه بأنه نحيل البنية، بينما كان الذي بجانبه معتدل القامة برأسه صلع، كان يبدو أكبر سنا من صاحبه. قدر الحاج العربي أنهما دون 40. التحريات التي أجريت في زنقة البطولة ومحيطها لم تفض في مرحلتها الأولى إلى أي نتيجة، وبما أن السيارة كانت تحمل حشيشا فإن البحث أخذ وجهة التركيز على مروجين محتملين في ذلك الحي، وسرعان ما تم الوصول إلى أحدهم، ولكن أقواله لم تكن ذات جدوى كبيرة، ولعله تحاشى النطق بكل ما يعرفه. اعترف بأنه يروج الحشيش في ذلك الحي، ولكنه لم يكشف عن الذين يزودونه به. بالنسبة للمحققين فإن استخلاص تلك المعلومة القيمة ليس سوى مسألة وقت. تناهت إلى مصالح الأمن معلومات تقول في زنقة عطارد المتفرعة عن نهاية شارع سيدي محمد الخراز سكن مؤخرا شابان منزلا في ملك شخص يسكن مدينة سبتة المحتلة، وإن الجيران يشتكون من الصخب الذي يحدثانه في الليل، ثم قالت ألسن إنهما كثيرا ما شوهدا وبرفقتهما فتيات ونساء. في تلك المعلومات ما كفى لإفاد مفتشين إلى عنوان ذاك السكن لاستجلاء الأمر. لما طرق باب الشابين وكانت الساعة تشير إلى 12 زوالا أطل أحدهما، كان واضحا أنه نهض لتوه من السرير، عاد من حيث أطل. كان المفتشان ينتظران أن يفتح، ولما طال انتظارهما طرق الباب من جديد بقوة هذه المرة. فتح شخص آخر معتدل القامة وبرأسه صلع، كانت إحدى عينيه مغمضة ولعله لم يحتمل ضوء النهار فأغمضها. أين صاحبك؟ سأل أحد المفتشين. لماذا؟ أين هو؟ نائم. ما المشكلة؟ الجيران يشكون اعتداءكما على راحتهم، الصخب الذي تحدثانه في الليل، ثم تلك الفتيات اللواتي تستقدمهن إلى هنا. كان ذو الصلع ينظر إلى الشرطي بعينه المفتحة، ظل غامضا. قال له الشرطي أن يقدم بطاقة تعريفه الوطنية. عاد إلى الداخل، كان الباب مواربا ولكنه تأخر. طرق المفتش الباب ولما لم يأته جواب اتصل برئيسه وأبلغه بالذي حدث. كان الأمر أن يبقى حيث هو، بينما أرسلت دورية للشرطة إلى زنقة عطارد. تبين أن المنزل يتوفر على حديقة خلفية وربما نفذ منها الرجلان. كانت الأوصاف التي قدمها المفتش للذي فتح الباب تتطابق تماما مع ما قاله الحاج العربي بن عمر. ذو الصلع كان الشخص الذي رآه الحاج العربي بجوار السائق لما كان يركنان السيارة في مدخل زنقة البطولة. ضربت حول البيت حراسة لا تثير الانتباه. في حدود 4 عصرا تقدمت إلى الباب امرأة ترتدي جلبابا خيط من ثوب لماع، بدت تسريحة شعرها حديثة. طرقت الباب ولكن لا أحد فتح، ثم أخرجت من حقيبتها اليدوية هاتفا، شوهدت وهي تتحدث، ثم أعادت الهاتف إلى حقيبتها اليدوية وهمت بالمغادرة. على بعد خطوات استوقفها رجل أمن بالزي المدني، قدم نفسه وطلب منها بطاقة تعريفها الوطنية. كانت سميرة تدلي امرأة من الدار البيضاء، استقرت في الفنيدق منذ عدة سنوات حيث كانت تعمل في التجارة. لما تم الاستماع إليها في المقر المركزي للشرطة، قالت إنها كانت على موعد مع الرجلين اللذين يسكنان ذاك المنزل لمعاينته، إذ عرض عليها أن تشتريه منهما. في المساء كانت مصالح الأمن قد تلقت موافقة النيابة العامة على اقتحام ذاك المنزل. في الداخل ملابس الرجلين وزجاجات خمر فارغة وأعقاب لفافات حشيش. كانت تعم البيت حالة من الفوضى. أفضت عملية التفتيش إلى العثور على هاتف محمول، في ذاكرته عدة أرقام. اتضح أن الهاتف للرجل ذي الصلع، اسمه البوهالي عبد الخالق، لم يكن غريبا عن سجلات الشرطة القضائية. بعد يومين على الطريق المؤدية إلى مارتيل، استوقفت دورية للشرطة سيارة أجرة بسبب تجاوز معيب. بين الركاب رجل به صلع. تم القبض على البوهالي عبد الخالق الذي دل على مخبأ صديقه محمد القرفي. اعترف بسرقة السيارة واستعمالها في جلب الكيف من جبال الريف، ولكنهما تلكأ حين سئل عن المدية وعن لباس القناصة الذي عثر عليه في السيارة المسروقة. سيمضي عام قبل أن يقام رابط بين تلك المدية وجثة رجل عثر عليها في غابة قرب شفشاون، كانت جثة صاحب المنزل الذي سكناه في زنقة عطارد. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.